لفظ جنة دال على الاثنين. هذه الشبه التي ذكروها أجيب عنها الشيخ يقول وأجيب بأن الخصم والطائفة الثاني في الآيتين الأولين الخصم لفظ خصم ولفظ طائفة. لفظ خصم في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، وكذلك لفظ طائفة مثل قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. لفظ خصم ولفظ طائفة يقعان على القليل والكثير، يقعان يعني لفظ خصم يقع على الكثير والقليل، يعني تصف القليل والكثير يعني الذي فيه معنى الخصومة باسم الخصم، فتقول هذا رجل خصم وهو واحد، وهذان رجلان خصم، أو هذان خصم لي، هذان خصم وأولئك خصم. فكلمة خصم تصدق على الواحد وعلى الاثنين وعلى ثلاثة، تقع على ذلك. مثل ضيف، مثل كلمة ضيف، الضيف قد يكون واحد فتقول أنا عندي ضيف، وقد يكون اثنان فتقول عندي ضيف، ويكون أكثر ويكون ضيف. الله سبحانه وتعالى قال عن قصة إبراهيم وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرم. لفظ طائفة مثل لفظ ضيف يصدق على الواحد والاثنين، ولهذا لأنه يصدق عليه فتقول هذا خصم وهو واحد، أو هذان خصم وهو واحد، أو أولئك خصم وهو واحد، لأنه يصدق العربية. لماذا يصدق العربية؟ لماذا يصدق اللغة العربية؟ قال لأنه وصف بمصدر، لأنه من باب المصدر، من باب الوصف بالمصدر. مصدر ضيف، ضيف من الضيافة أضافه يعني كذا، فهو ضيف يعني وصف بالمصدر، والوصف بالمصدر يصدق على الواحد والاثنين وثلاثة على الواحد والعدد. فهنا جاز في قوله تعالى هذان خصمان اختصموا في ربهم، اختصموا عاد عليه ضمير الجمع، لأنه ممكن أن يقال يعني للعدد خصم وللاثنين خصم وللواحد خصم، فهذا يعني سائغ وجاز. لا لأن لفظ الجمع لفظ الجماعة واختصموا يدل على الاثنين، بل لأن في هذه الكلمة هو خصم تصدق على الواحد وعلى الاثنين، وكذلك طائفة، هذه طائفة، الطائفة تصدق على الواحد، طائفة من الناس يقول تصدق على الواحد بدل قوله تعالى وما كان الناس لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فلولا نفر من كل فرقة طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، ما عددها كذا. قال أهل العلم يكفي في النفور والخروج، يعني النفور الغرور لطلب العلم والتفقه في الدين، يكفي من تقوم به الكفاية، المقصود به من تقوم به الكفاية في طلب العلم وتعليمه، وقد تحصل الكفاية بواحد، قد تحصل الكفاية بواحد، ولو خرج واحد وتعلم العلم ثم رجع وعلم قومه صدق عليه صح، يعني تمت به الكفاية، فصح صدق عليه اسم ايش؟ طائفة. ولهذا قالوا طائفة من الناس يصدق على الواحد وعلى الاثنين وكذا، ولهذا صح ان يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فضم يعني اعاد ضمير الجمع اليهم الى لفظ طائفة مع انه مثنى، قال او طائفتين لانه يجوز يصدق على واحد مثنى وغيره. قال اجيب عن الخصم والطائفة يقعان، لان الخصم والطائفة يعني لفظ خصم وطائفة يقعان على القليل والكثير، قلنا لانه من باب الوصف بالمصدر كضيف ونحوه. او وجه اخر في الجواب على الاستدلال بهذه الايه، او جمع ضمير الطائفتين باعتبار افرادهما، جمع ضمير الطائفتين باعتبار افرادهما، عندما قال وان طائفتان من المؤمنين ايش اقتتلوا، قال لك هو جمعهم هنا مع ان اللفظ الاول مثنى، لكن اقتتلوا يعني نظر الى افراد كل طائفه، أفراد كل طائفة من المؤمنين، وكل طائفة فيها عدد من الأفراد، إذن فالذي يحصل الاقتتال من أفراد الطائفتين، إذن فهم عدد، فأعاد الضمير هو قوله في قوله اقتتلوا إلى معنى لفظ طائفتين وليس إلى لفظه، ليس إلى اللفظ إلى معناه، وهو أنه هذه طائفة وتلك طائفة وهم عدد أفراد، فنظر إلى الأفراد ولم ينظر إلى الفرقتين، وجمعهما مثناهما باعتبارهما فرقتين طائفتين، هذه طائفة وهذه طائفة صح، لكن لما عاد الضمير عليهم جميعا نظر إلى معنى إلى الأفراد، والأفراد عدد. أكثر من الاثنين فقال اكتسب. نعم. أما طبعا وبهذا الجواب لا يكون في الآية دليل للقائلين بأن أقل جمع اثنين. قال وأما قوله وقلوبكما في قوله تعالى فقد صغت قلوبكما، قال هذه تثنية معنوية وليست تثنية لفظية. كيف؟ والمسألة فيها ذكر يعني اثنتين من النساء المؤمنات من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، هما حفصة وعائشة كما في القصة، وهو يخاطبهما ويقول يعني إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. هما اثنتين ولكل واحد من البشر يعني قلب أكثر من قلب، قلب واحد، فكان يعني المطابقة للتثنية أن يقول صغت قلباكما، لكن قال قلوبكما. قال هذا تعبير سائغ في اللغة العربية، وأنه يجوز أن يعود الضمير أو يجمع الضمير العائد إلى المثنى في حالة ما إذا لزم منه تثنية تثنيتين في لفظ واحد. يقول يستذكرون أن يقول قلباكما، قلباكما يعني تثنية للقلب لقلب وتثنية للضمير المتصل به في كلمة واحدة. فيقول يعني إذا استثقل العربية أن يجمع علامتي تثنية في كلمة واحدة، فلهذا يعبرون غالبا مثل هذا بالجمع، بالجمع أو بالمفرد، بالمفرد مثل يعني رأس الكبشين أو رأسي الكبشين مثلا، يقول أخذت رأسي الكبشين أو رأس الكبشين، يعني يذكره مفرد ويذكره ضمير عليه مثنى. يقول لك في هذه الحالة لا يجمع الأفضل الأول الأفصح، القرآن في أعلى درجات الفصاحة، الأفصح ألا يجمع علامتي تثنية في كلمة واحدة. ومن هنا جاءت هذه الآية على هذا من النهج من التعبير العربي الفصيح، لأن القرآن في أعلى درجات البلاغة، فعندما قال قلوبكما وعد ضمير والضمير فيه عائد إلى اثنين وجمع القلوب هما قلبان، قالوا هم تستدلوا ايش؟ هم اثنين، هم اثنين ولهما قلبان، اثنين ولهما قلبان، ولا وجمعهما وعادهما الى اثنين، لا ما زال. فدل ذلك على ان الجمع اقل الجمع اثنين، اقل الجمع اثنين، ولا ما صح التعبير؟ قال الشيخ الجواب لا صح التعبير هنا، لانه فيه علامتي تثنية في كلمة واحدة، وهذا يستثقله اهل العربية فيعبرون به يغيرون مما يجمعونه وما يفردونه مع إلقاء الضمير الآخر أو العلامة الثانية المثنى. هنا كذلك قال تثنية معنوية فرارا من اجتماع تثنيتين في كلمة واحدة، فرارا من اجتماع كلمتين أو تثنيتين في كلمة واحدة. هذا وجه. والوجه الآخر في الجواب أن القلب قد يطلق على الميل، على الميل، الميل يعني الميل إلى شيء، الميل إلى حب شيء، حب شيء، والميل متعدد، يميل قلبه يعني يحب هذا ويحب هذا ويرغب في هذا ويفضل هذا ويفضل، متعدد. ونظرا إلى هذا تعدد ما يريده الإنسان بقلبه ويميل إليه جمع له قلوب، جمع له قلوب، لأن معناه أنه في معنى المتعدد فصح أن يجمعه وليس إلى حقيقة القلبين هما اثنان لاحقين، لكن نظر إلى المعنى أو إلى معنى ميل القلب وهو متعدد فصح أن يجمع مع أنه في الأصل مثنى. قال وأما قولهم إن الأمة تحجب باثنين، مع أن الله سبحانه وتعالى قال فإن كان له إخوة فلأمه السدس، قال أجمع، هذا إجمع من الصحابة رضي الله عنه على أن الإخوة يحجبون الإخوين، يحجبون أو يحجبان الأم من الثلث والسدس. الإجماع لا بد أن يكون له مستند شرعي، وهذا حكم شرعي أو إجماع مبني على مستند شرعي، فليس فيه دلالة لغوية. لولا الإجماع على هذا الحكم الشرعي لوجب من مقتضى اللغة ألا يحجبها إلا اثنين إلا ثلاثة، كما هو مذهب ابن عباس. ابن عباس التزم يعني شتمه استدل بهذه الآية، وقال الله سبحانه وتعالى يقول إخوة، وقالها لعثمان رضي الله عنه يقول له إن لفظ إخوة في لغة قومك لا يدل على الاثنين، فلم يجبه، لم ينكر عليه عثمان رضي الله عنه، هذا الاستدلال، وإنما قال له لا أغير شيئا يعني صار عليه من قبلك أو شيء من قبلي أو شيء من هذا الكلام، وإنما هو إجماع. فإجماعه على الحكم هو الذي جعلهم يحجبون أو يقولون بحجب الأم من الثلث إلى الثلث بالإثنين، معنى الآية تقول إن كان له إخوة. فهذا ليس معنى أنهم إن لفظ إخوة يدل على إثنين، بل لعل الصحابة الذين أجمعوا على هذا الحكم لديهم دليل آخر يبين وهو أن الإثنين يحجبان الأم، يحجبان الأم وليس مجرد الآية. قال ولولا الإجماع على حجب الأم يعني من الثلث إلى السدس لاعتبر في حجب الأم ثلاثة كما ذهب ابن عباس أخذا بظهر الآية، لكن الإجماع قد حصل على هذا الحكم الشرعي، فعرفنا أنه أخذوه من دليل آخر وصرفوا الآية عن ظاهر دلالتها في الثلاثة إلى اثنين بناء على دليل آخر فهمه. ونحن نعلم أن الإجماع حجة قطعية إذا ثبت الدليل القطعي، وأنه لا بد أن يكون له مستند، فلا بد أن يكون لديهم علم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاثنين يحجبان الأم وليس الثلاثة فصاعدا بل الاثنين فصاعدا. قال ولما قال عثمان ليس، قال علي لعثمان بل ابن عباس قال لعثمان ليس الأخوان إخوة في لسان قومك، احتج عثمان بالإجماع يعني بالإجماع على الحكم الشرعي، ولم يمنع أن هذا أن الإخوة يعني أن الأخوان ليس إخوة. هذا أيضا اتفق يعني من الحوار المحاورة التي دارت بين ابن عباس وبين عثمان في هذه المسألة، قال له إن لفظ إخوة في لغة قومك لا يدل على الأخوان، أو إن الأخوان في لغة قومك لا يدل لا يؤدي معنى إخوة، والله سبحانه وتعالى قال هم إخوة، فكيف تحجبون الأم بإخوين؟ ابن عباس استدل عليه باللغة على عثمان في هذه المسألة، لم يرد عثمان عليه ويقول لا هو بلغة قومي إن لفظ إخوة يصدق على الاثنين، ما رد على هذا بل وافقه على ذلك، ولكن قال إيش في هذه المسألة في حكم المسألة الفرعية الفرضية الإجماع، أجمع الصحابة على أن الأخوين يحجبانها فنحجبها، لا بد أن يكون لديهم دليل آخر أقوى منها مثل دليلنا هذا. نعم. قال الشيخ ولأن الدليل على وضع هذه، نعم نعم، قال والاثنان جماعة في حصول الفضيلة، استدلوا بالحديث في قوله صلى الله عليه وسلم قائلين بأن أقل جمع اثنين، قالوا إيش الاثنان فما فوقهما جماعة، يعني الاثنان جماعة، الحديث نص في هذا الاثنان جماعة. طيب فيدل قائلين بأن أقل جمع اثنين، يقول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله إن الاثنان فما فوقهما جماعة تدل على أن الاثنين على أن لفظ الجمع يدل على اثنين، يعني أقله اثنين، لأن أقل الجماعة اثنين أو أقل الجماعة اثنان. الجواب على هذا أن هذا حكم شرعي وليس حكما لغوي، رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الاثنان فما فوقهما جماعة يعني للاثنين حكم الجماعة من حيث الفضل وحصول أجر الجماعة الصلاة، وليس معنى ذلك أن الاثنين يصدق على مثلا عدد ثلاثة يعني أنه اثنين، لا، بل قال إنه إذا حصل اثنان حصلت فضيلة الجماعة، حصلت فضيلة الجماعة، فالجماعة شيء ولفظ الجمع لفظ الاسم الذي يدل على الجمع شيء شيء آخر. فالحديث ليس فيه دلالة لغوية على هذا، وإنما فيه دلالة على أن اجتماع الاثنين إذا لم يكون إلا اثنين كاجتماع ثلاثة وأربعة وخمسة وعشرة في فضل صلاة الجماعة، وأنه لهم تختلف صلاة مع صلاة الفرد بما ورد في الحديث سنة 20 أو 25 درجة. قال والاثنان جماعة يعني قول صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة يعني في حصول الفضيلة حكما يعني حيث الحكم الشرعي لا لفظا، إذ الشارع يعني المشرع ورسول صلى الله عليه وسلم هو مشرع بما أمره الله به، إذ الشارع يبين الأحكام ولا يبين اللغات، يبين الأحكام. قال قولهم والجمع ضم شيء إلى شيء والإثنان ضم شيء إلى شيء هذا قياس اللغة، يقولون نحن أنتم الآن أنا نختلف مثلا في اللفظ الدال على الجمع هل يصدق على الاثنين أو لا يصدق على الاثنين، أنتم تقول لا يصدق على الاثنين، في حين أن لفظ الجمع معناه ضم شيء إلى شيء، والإثنين المثنى يدل على ضم شيء إلى شيء، ضم واحد إلى واحد، فكما أن ضم ثلاثة أو واحد إلى ثلاثة وثلاثة إلى ثلاثة وكذا يسمى جمع، فكذلك واحد إلى واحد ينبغي أن يسمى أن يكون جمع، ينبغي أن يكون جمع لأن كل فيهما، لأن في كل منهما معنى الضم، فواحد إلى واحد فيه ضم، ضم واحد إلى واحد وصار جمع، فينبغي أن يكون جمع. وضم واحد إلى ثلاثة أو واحد إلى اثنين أيضا ضم شيء إلى شيء فيكون جمع. فما الفرق بينهما؟ إذا ما دام لا فرق بينهما فهذا دليل، فالاثنان جمع، وما دام جمع فيصدق عليه لفظ اسمه يعني الاسم الدال على الجمع. الجواب على هذا أن هذا قياس، مع قياس في اللغة، والقياس في اللغة ممنوع. قياس في اللغة كيف؟ قال قياس في اللغة أنه أنتم نظرتم إلى المعنى، معنى كلمة جماعة، وجماعة معناه ضم شيء إلى شيء، وقستم ضم الأكثر إلى الأقل، أو قستم ضم المتساويين إلى ضم الأكثر إلى الأقل، في حين أن الذي هو جمع باصطلاح النحويين اللغويين هو ضم القليل إلى الكثير يسمى جمع. فإذا ضم واحد إلى اثنين صار جمع، إذا ضم واحد إلى اثنين صار جمع، إذا ضم واحد اثنين إلى ثلاثة صار جمع، وهكذا. أما ضم واحد إلى واحد، ضم واحد إلى واحد لا يسمى بالاصطلاح أو لا يكون بالاصطلاح الخاص جمع، وإن كان فيه معنى خطأ، وإن كان فيه معنى خطأ. طيب، أو هو ضم باشتقاق وهما ممنوعان. لعلنا نكتفي بهذا الفصل أو بهذه المسألة في هذا اللقاء، وإن شاء الله تعالى سيكون موعدنا في هذا الدرس يوم السبت القادم بعد أو قبل في هذا الوقت بساعة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما نحبه ويرضاه، وأن يهدينا سبل السلام. مرة في الأسبوع؟ نعم. مرة في الأسبوع.